أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم رحمة من عندك، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك يا باسط اليدين بالعطايا، يا دائم الإحسان، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، اللهم إنا نسألك أن تكفر عنا ذنوبنا وخطايانا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة الشريفة، نورها ورزقها وبركتها ونصرها وهداها. اللهم ما أنزلت فيها من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير. وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنك تعلم مكاننا، اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن الفقراء إليك، نحن الفقراء إليك، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب إلا أنت سبحانك. فاللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. إلهنا، عظم الكرب واشتد الخطب على إخوان لنا في العقيدة مسهم الضر، وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوان سبقونا إلى الدار الآخرة من ولاة أمر وعلماء ومحبين، اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين، وإلى أعلى علو جناتك سابقين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدون إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم تغمد برحمتك ومغفرتك موحد هذه البلاد. اللهم اغفر له وارحمه يا ذا الجلال والإكرام، وارحم أئمة تتابعوا على حكم هذه البلاد. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له في طاعتك عمرا مديدا ورأيا سديدا وعملا فريدا. اللهم وفق ولي عهده، اللهم رده إلى البلاد سالما معافى يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ما ألم به طهورا يا حي يا قيوم. اللهم وفق النائب الثاني وإخوانهم وأعوانهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم احفظ أمننا، اللهم احفظ أمننا، اللهم احفظ أمننا، واحفظ رموز أمننا، ووفق رجال أمننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق علماءنا ودعاتنا وقضاتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم يا حي يا قيوم يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم من براثن التكفير والتفجير والتدمير والتخريب والانحلال والعلمنة والتغريب، إنك سميع قريب. اللهم يا كبير يا متعال، نسألك أن ترزقهم الوسطية والاعتدال يا حي يا قيوم، وأن تجعلهم قرة لوالديهم، وأن تجعلهم عدة لبلدانهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا ومحارمنا، اللهم جملهن بالحياء والحجاب والعفاف والحشمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شرور الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خواتم أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، برحمتك وكرمك وفضلك يا أجود الأجودين. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيامها فمحي عنه كل ذنب ووزر، ووفق لكل مثوبة وأجر يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا يتبرم بإلحاح الملحين. نسألك ألا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، وإن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، فجد علينا بجودك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. عاملنا بما أنت أهله، عاملنا بما أنت أهله، عاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول متقبل ممرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أدم على هذه البلاد خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان، واجعله خالصاً لوجهك الكريم يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لموتانا، واشف مرضانا، وفك أسرانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا. اللهم إنك تتفضل على عبادك في ثلث الليل الآخر، فتنزل نزولاً يليق بجلالك وعظمتك، فتقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا، اللهم سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا ولا تحرمنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول، اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول، اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول، واجعل أعمالنا خالصةً لوجهك، ولا تجعل لأحدٍ فيها سواك شيئًا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.